هذه رسالة من السائلة التي رمزت لاسمها بألف فاء شين مصرية الجنسية، تقول في هذه الرسالة التي ضمنتها عددا من الأسئلة وهي مقيمة بالرياض، تقول: زوجي وجد 20,000 ريال وهو خارج من الصلاة، ولما وصل إلى مقر عمله جاءه ناس يبكون ويسألون عن هذه الفلوس، فقال لهم أعطوني وصفها، فأعطوه الوصف تماما فسلمهم إياها، ففرحوا بها وأعطوه 500 ريال. السؤال: هل هذه جائزة له أن يأخذها؟ ثم أليس يستحق أكثر؟ فإننا نسمع أن لمن يجد المال الضائع عشره، أفيدونا عن صحة ذلك بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، قد أحسن زوج السائلة في رده أو إعطائه هذه اللقطة من وصفها وعرف أوصافها فطابقت ما وجد من النقود. وأما ما أخذه زوج السائلة مبلغ أعطاه إياه أصحاب هذه النقود فهو حلال مباح له. أما ما ذكرته من أن ملتقط اللقطة يستحق عشرها فهذا لا أصل له، وإنما يرجع الأمر إلى صاحب المال المفقود ليعطي واجده ما تجود به نفسه، وما جادت به نفسه فهو حلال مباح، لا حرج على آخذه أن يأخذه بأي حال من الأحوال. وإنما أكرر أن هذا الرجل واجد المال يشكر على رد المال لأهله وقناعته وأمانته، ويرجى له الخير الكثير، فإنما عند الله خير وأبقى، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة بأنها تصلي ولله الحمد منذ الصغر، تقول: درجت على أن أصلي سنة قبل العصر 2 ركعات، فسمعت من الناس من يقول بأن صلاة العصر ليس لها سنة، هذا أمر. والأمر الثاني أنها أيضا درجت على صلاة الوتر 3 ركعات باستمرار، وهناك من الناس من قال لها بأن الوتر 1 ركعة، ترجو الإفادة. ما كانت تفعله هو الصواب، وما قيل لها من عدم جواز سنة للعصر قبلية وعدم جواز صلاة الوتر 3 ركعات فكلام لا وزن له، فإن التنفل قبل العصر مشروع وإن لم تكن هذه النافلة من الرواتب. ومع ذلك فإن النبي قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، أي نافلة، إلا أن ذلك غير واجب، فما كانت تفعله حسنا وصوابا. وما قيل له قيل لها خطأ لا قيمة له، فإن الإنسان يجوز له أن يصلي 1 ركعة بعد العشاء يقصد بها الوتر، كما يجوز له أن يصلي 3 ركعات. والخلاف في هل يصلي هذه 3 ركعات بسلام واحد وجلوس في الركعة الأخيرة، أو يجوز له أن يجلس بعد 2 ركعات، خلاف بين أهل العلم. والأحوط إذا أراد أن يسلم 3 يصلي 3 أن يسلم من 2 الأوليين ثم يقوم فيأتي 1 ركعة، فإن أراد جمعهما جمع الصلاة بسلام واحد يترك الجلوس بعد 2 ركعات فرارا من مشابهتها المغرب، وإن كانت الأعمال بالنيات فهو لم ينوها مغربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين صلاة الليل بسلام واحد فصلى 5 بسلام 1 و7 بسلام 1، يجلس قبل 1 ركعة ثم يقوم ويأتي 1 ركعة ويجلس للسلام، والله أعلم. أثابكم الله. لا أدري فضيلة الشيخ ما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الناس الذين يفتون بغير علم. الذي ينبغي من الشخص ألا يسأل جاهلا، وأن يحرص عند سؤاله على أن يسأل أهل العلم، والواجب على المسؤول أن لا يفتي بغير علم، ولا يحل للعام أن يفتي بناء على ما سمعه من بعض الناس إلا إذا كان رابطا واثقا من نقله متيقنا ولم يعتد الخطأ أو الوهم في ذلك، فيقول قال فلان كذا وكذا. أما أن يفتي هو أو يقول لا يصح عمل كذا أو يصح عمل كذا، فهذا من الجرأة، بل أهل العلم أنفسهم كان أحدهم يتوقى الفتيا ويدفعها إلى غيره، ولربما تدافع عدد من أهل العلم الفتيا في مسألة واحدة، كل يقول لعل أن يتحمل ثقلها ويتقلد عبئها غيري، فكيف بالجاهل الذي يذهب يفتي. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يتخذ الناس جهارا يستفتونهم فيفتونهم بغير علم، فيضلون أي بفتواهم، ويضلون الناس بما أفتوهم به. نسأل الله الهداية والتوفيق. الله أسابكم الله. هذه السائلة تقول أيضا بأن لها بنتا تبكي دائما وصغيرة، وتمسك في ملابسها عند الصلاة، تقول تعطلني عن الصلاة، فهل أصلي وأنا جالسة أم أحمل هذه الطفلة وأركع وأسجد بها، ولو كنت لا أستطيع حملها فماذا أفعل وهي تبكي ولا تتركني أصلي؟ يجوز لك أن تحمليها إن قدرتي، فإذا أردت الركوع وضعتيها، وإذا أردت القيامة من السجود حملتيها، ولا حرج في ذلك ما دامت تشغلك ببكاها وتؤذيك بتعلقها بأثوابك. أما الجلوس من أجلها فلا يجوز إلا إذا بلغ الأمر حدا لا تستطيعين معه أن تصلي واقفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وخطابه هذا صلوات الله وسلامه عليه خطاب للرجل والمرأة، وليس من عدم الاستطاعة وجود طفل يصيح فاعملي ما تستطيعين. وأرجو أن يوفقك الله جل وعلا الخروج من هذه المشكلة، وإذا كان بالإمكان أن يحضر زوجك ليتولى رعاية الطفلة في وقت الصلاة فلا مانع من تأخير الصلاة بعض الشيء ما دام الوقت باقيا، وقت الاختيار. فمثلا إذا كان الزوج يحضر إلى البيت في الثانية بعد الظهر حسب التوقيت، أي قبل العصر بساعة أو حولها، فلا مانع من تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت حتى تتمكن من أداء صلاتك بهدوء، وكذلك في بقية الأوقات. وإذا لم تستطيعي فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أثابكم الله. أيضا تسأل هذه السائلة سؤالا أخيرا في رسالتها، تقول هل التسبيح باليد الشمال محرم؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس بمحرم، ولكن المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده اليمين ولم ينهى عن الشمال، وإنما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، يعني في شأنه الطيب المحمود. ولا شك أن الذكر من أفضل الشؤون، فاستعمال اليمين له لا حرج في ذا هو الأفضل والأولى، ولكن الإنسان إذا أعد تسبيحاته بيمينه وشماله فلا أعلم نهيا عن ذلك. والإنسان يرفع يديه يدعو بهما، ولا يكتفي برفع يد واحدة اليمين، فهو يرفع يديه بالدعاء ملحا على ربه جل وعلا بكلتا يديه. فأرجو أنه لا حرج، وإن كان الأولى أن يسبح به ويذكر بيده اليمين، لأنه هو الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النساء وغيره، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من طالبة أردنية تدرس هناك، وبعثت برسالة طويلة جدا حقيقة تزيد عن 5 صفحات بخط صغير مرصوص. خلاصة هذه الرسالة يا فضيلة الشيخ أنها ملتزمة لكن أسرتها غير ملتزمة، فتدور أمورهم في هذا البيت على المادة والمصالح والجري وراء العادات والتقاليد، وقد استهزأوا بها لالتزامها ولتحجبها وحرصها على لبس الحجاب، وتقول بأن والدها يمنعها من لبس الحجاب لأن هذا قد يمنع عنها الخطاب وقد يلفت نظر الناس إليهم، وأمها تطالبها بأن لا تعصي والدها، وأبوها أيضا يمنعها من الخروج وهي تريد أن تخرج لتحضر صلاة الجمعة، فهل تخرج بدون إذنه؟ وهل تلبس الحجاب ولو خالف أمره؟ وهل تترك الدراسة في الكلية الشرعية كما تقول إرضاء لوالدها؟ وماذا تفعل؟ وتقول هذه مشكلتي ومشكلة كثيرات من البنات، فبماذا توجهون يا فضيلة الشيخ؟ الذي أبديه من النص لأولياء هذه البنات أن يحمدوا الله جل وعلا وأن يفرحوا بهذا التوفيق والاستقامة لبناتهم والصلاح لهن، فإن الولد الصالح، والولد يشمل البنت والابن، كسب لوالده واستمرار لعمل والده الصالح، لما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها الولد الصالح الذي يدعو لوالده، والوالد يشمل الأم والأب، والولد أيضا يشمل الابن والبنت. فإذا رزق الإنسان مولودا ذكرا أو أنثى صالحا مستقيما فهذه نعمة عظيمة، عليه أن يحمد الله وأن يشكره على هذه المنة التي امتن بها عليه. ولا يجوز للوالد أو الوالدة أن يلزم الولد بمخالفة أحكام الشريعة، ولا يحل للأب أو الأم أن يلزم ابنتهما بنبذ الحجاب، إذ أن نبذ الحجاب معصية وإجرام وتعد لحدود الله، ومن أعان على ذلك فقد أعان على الباطل وصار من المتعاونين على الإثم والعدوان. وأما صلاة الجمعة فإن الصلاة بالنسبة للمرأة أفضل ما يكون أن تكون في بيتها، وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها، هذا يقوله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه، فما سوى ذلك من المساجد من باب أولى، لكن إذا أرادت أن تصلي وكانت آمنة لا تخشى على نفسها وأهلها كانوا آمنين عليها لا يخافون عليها مزلة قدم أو اعتداء معتد، فلا يحل لهم أن يمنعوها من الذهاب إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأزواج الذين لهم حق التحكم بالزوجة، أمرهم أن يأذنوا للزوجة التي تستأذن إلى المسجد، إلا أنه أرشد الزوجة بأن بيتها خير لها. وأما الدراسة في كلية الشريعة فإن البنت ينبغي لها أن تكون متعلمة محصلة قدرا من الثقافة لتستعين بالله ثم بما تحصله من علم على تحمل أعباء الحياة، والاستغناء بذلك عن الحاجة إذا اضطرت إلى ذلك، إذا كان التعلم مصونا لا يدنس فيه شرف البنت ولا تعرضوا للابتذال والامتهان. ولا شك أن دراسة الشريعة وفي كليات الشريعة تكون عادة بعيدة عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى الأخلاق أو يعرض الدارس للانحراف الخلقي أو العقائدي. والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السائل أبو رضوان من جدة، يقول في رسالته هذه بأنه شاب يدرس في الثانوية وهو فقير الحال، وليس لديه المال الكافي المتوفر لشراء بعض الكتب التي تلزمه لتفقه في أمر الدين. يقول: أنا أخجل من طلب المال من بعض أقاربي وأصدقائي، وأستحي أن أستلف منهم كتبا أو أموالا، هل هذا الحياء محمود أم أنه لا بأس علي في طلب مثل هذه الأمور؟ أما الحياء عن طلب المال فمحمود، ولا يجوز للإنسان أن يسأل الناس إلا من حاجة ملحة أو ضرورة نازلة، وما عدا ذلك فلا تحل له المسألة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحالات التي تحل فيها المسألة، فقال إنها لا تحل إلا لمن أصابته جائحة أو تحمل حمالة أو أصابه فقر مدقع، وبدون ذلك لا يحل الإنسان أن يسأل. وأما استعارة كتب العلم لقراءتها والاستفادة منها فأمر محمود، وكان الناس ولا يزالون يستعيرون كتب العلم ليطلعوا عليها، ولكن السائل طالب، وينبغي من الطالب أن يهتم أولا بتحصيل الدروس المقررة وإتقانها والتفوق فيها ما دام أنه أيضا مستقيم، فما دام مستقيم فهو أولى بأن يكون مبرزا في دراسته حتى ينال عملا يكون فيه موجها للخير قدوة في العمل الصالح. وهناك كتب متوفرة، وقد يكون عند السائل مثل رياض الصالحين من كتب العلم، ومثل كتاب التوحيد أو شرح فتح المجيد، وعنده أصل الأصول كتاب الله جل وعلا، فليحرص على تكرار قراءته والعناية بحفظ ما يستطيع حفظه من القرآن الكريم وما يستطيع حفظه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتكرار قراءة الأحاديث والآيات المتعلقة بالعقيدة والتوحيد العملي الذي هو العبادة العملية، حتى يكون مستقيما في سلوكه وعبادته بعيدا عن ما يمكن أن يدنس عقيدته أو عبادته، والمستقبل أمامه فسيح والأمل طويل. نرجو الله ونسأله أن يحقق أعمال كل عبد من عباده الصالحين، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: هناك فئة من الناس يستهزئون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية، فمثلا إذا قلت لأحدهم جزاك الله خيرا قال: ما جزاك الله خيرا هذه، وإذا نصحته قال له: أنت مطوع من آخر زمن، اترك هذا الأمر وعش حياتك كبقية الناس. ماذا نقول لهؤلاء وبماذا تنصحونهم؟ أفيدونا أفادكم الله. أما أنت فأنصحك ألا تقول لهم شيئا، وأن تعرض عنهم، وأن تصرف لدراستك وتحصيلك، وأن تبادل من رد عليك بهذا المرد بمجرد النظر، فهذا مريض يرثى لحاله، ولتحمد الله على أنك سليم من ذلك ولتشكره، وانتظر حتى يشتد عودك وتتأصل معارفك ومداركك، وتؤثر بذلك بإذن الله بقولك وعملك في المستقبل، وتجنب الآن الجدل والجدال والأخذ والرد، لأن ذلك من شأنه أن يوجد عندك من ردود الفعل ما قد يؤثر على حياتك من جميع جوانبها، لكن تجنب الخوض مع أمثال هؤلاء وأعرض عنهم وانصرف لحالك ودراستك وتحصيلك، وستجد إن شاء الله نتيجة ذلك وسرورا بما تحصل عليه من علم وتقدم إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السودان من سائلين، من مبروك مبارك أبو نايف، ومن سائل آخر بريك مسلم سليم. المبروك الأول يسأل ويقول بأن عنده 5 من الإبل يشترك فيها مع أمه، وأن عندهم غنم، ويقول هل إذا زكت والدتي يجزئ عنا أم لا بد أن يزكي كل واحد على حدة؟ الأموال المختلطة من سائمة بهيمة الأنعام إذا كانت تقتات بالمرعى وكانت نصابا فإنها تزكى ولو كانت لعدد من الناس، فإن الخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد، فإذا اجتمع 5 من الإبل ل5 أشخاص في المرعى والمورد والمراح المبيت كامل الحول ففيهما الزكاة، شاة من الغنم يشتركان على قدر أنصدائهم من هذا المال. فما ذكره السائل من أن هذه 5 مشتركة بينهم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، أي السوم هو الرعي، إن كانت تقتات بالرعي عرفها الرعي طول العام أو أكثر فإن الزكاة فيها واجبة، وإن كان نصيب كل واحد من الشركاء أقل من النصاب فإن أول أنصباء الإبل 5 من الإبل، وهذه 5 تكون فيها الزكاة وهي ساة، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا يقول هل يجوز لنا الوضوء من ماء ملوث بأبوال البهائم حيث لا نجد غيره؟ أبوال الإبل والبقر والغنم ليست بنجسة، ولا يتنجس الماء الذي تصيبه هذه الأبوال أو تصيبه أرواث الإبل، فإن الماء إنما ينجسه ما غيره من النجاسة إذا كان كثيرا. أما أبوالها بهيمة الأنعام المأكولة وأرواثها فلا تنجس الماء، فلا بأس أن يتوضأ الإنسان من ذلك ولا حرج عليه إن شاء الله. أثابكم الله. السؤال الثاني للأخ بريك سليم في نفس هذه الرسالة قد جاء جوابه ضمنا في جواب فضيلتكم على السؤال الأول، لأنه سؤال عن 100 من الغنم، يقول ونحن عدد 5 من الإخوة مشتركون فيها فهل نزكي؟ لا أدري هل لكم إضافة يا فضيلة الشيخ؟ لا إضافة، لأن هذه 100 لو تفرقت لثلاثة أشخاص أو 5 ما واحد منهم زكاة، ولما اجتمعت كما ذكرت آنفا الخلطة في المالين أي المواشي إذا كانت سائمة الحول أو أكثره تصير المالين كالواحد ففيها الزكاة، والله أعلم. أثابكم الله.